وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الأول، وكانت حصيلته أن أصل البراء لا يجري إلا عند عدم وجود أصل موضوعي حاكم، وصورة وجود الأصل الموضوعي مثلنا لها بثلاثة أمثلة. واحد من الأمثلة كان الذي بعدين أخذنا بتعقيبه والبحث عنه، واحد من الأمثلة هذا أنه إذا شك في لحم من ناحية الشك التذكية أنه ذكي أو لا، صحيح هو ذبح مع التسمية لكن نحتمل أنه ليست له قابلية التسمية، فهنا أصل البراءة لا يجري لوجود أصل موضوع حاكم وهو صارت عدم التسمية، صارت عدم التسمية. هكذا ذكر الشيخ الآخر والشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى. ونحن قلنا هذا يتم بعد ما انهينا التنبيه، قلنا فلنتكلم حول هذا المثال من باب الكلام يجر الكلام، ونوقف شيء جانبي بعد خرجنا عن التنبيه الى قضيه اخرى جانبيه. هذا المثال انما يتم وهو ان عدم التزكيه يجري ولا تصل النوبه الى اصاله البراءه فيما لو فرض ان التزكيه كانت امرا بسيطا دونما إذا كانت أمراً مركباً. هذا كل ذكرناه في البحث السابق ثم إجينا هنا. قلنا على أنه فإن كانت أمراً بسيطاً بمعنى أن التزكية اسم للعنوان البسيط المثبت وللأثر البسيط المثبت عن الفري وسائر الشرائع، اذا هنا على هذا فيتم ما ذكره. هنا وصلنا حيث انه يمكن ان يشار للحيوان المشكوك ويقال هذا قبل أن يذبح لم يصدق عليه عنوان المذكى جزما، فإذا ذبح مع فرض الشك في قابليته للتسكير استصحب عدم التسكير الثابت سابقا ويتم بذلك ما ذكره الشيخ الأنصاري. وأما المهم هذا الذي أريد أبينه، إذا بني على أنها اسم للأفعال الخاصة أي الذات وسائر الشرائط، إنه بناء على هذا لا يمكن أن نقول إن التزكية سابقا لم تتحقق. والآن نستصحب عدمها. بل لا بد من ملاحظة كل جزء جزئين لأن المفروض كونها نفس الأجزاء. سنلاحظ الذبح والتسمية والقبلة والقابلية وحينئذ نقول إذا لاحظنا فري الأوداد نقول هو متحقق بالمجتهد، وهكذا التسمية والقبلة والحديدة وإسلام الذابح كل ذلك متحقق بالوجدان. ثم بيت القصيد هنا أيها الأخوة الأعزاء، كلامنا هذا كله قاعد تمهيد إلى هذا. ثم ننتقل إلى القابلية. وهي ليست مخرجة في الوجدان بل مشكوكة، فلا بد من التمسك بالاستصحاب في هذا الأمر القادم، وهو غير ممكن أيضا لأن القابلية لم يجزم بثبوتها لهذا الحيوان في زمن ليستصحب شنو بقاه. وهكذا لم يكن عدمها محرزا في زمان شنو ليستصحب. اي بل على كلام فبناء على صحة جريان العدم الأزلي وفي اللوازم غير الذاتية أيضا إذا قلنا يجري، لأن هذا من اللوازم الذاتية إذا لجابة. لكن مثال الآن افترضوا غضينا النظر عن هذا. إذن لابد من ملاحظة الأجزاء، وإذا لاحظناها فهي الاستصحاب لا يمكن أن يجري في القابلية لأن أمرها دائر بين اليقين بالثبوت وال يقين بالعدم. ولا يمكن أن نقول قبل ذبح الحيوان لم يكن مذكى والآن كذلك. إن هذه المقالة تتم لو كانت التذكية أمرا حاصلا بالذبح وبقية الشرائط. وعليه فما ذكره العلمان الجليلان يتم بناء على كون التذكية أمرا مسببا. و قد يسأل سائل هل هناك ثمرة بين الاحتمال الأول والثاني، أي بين كونها شنو أمرا بسيطا مسببا أو كونه أمرا بسيطا متحدا مع الذبح وبقية الشرائط؟ والجواب إن الثمرة من الناحية التي أشرنا إليها مفقودة، يعني إنه بناء على كونها أمرا بسيطا يتم ما ذكره العلمان ويجري استصحاب عدم حصول التزكية بلا فرق بين أن يكون ذلك العنوان البسيط مسببا او شنو مستحيل. من هذه الناحيه ما تغطر، بل على كليهما يجب استصحاب عدم السبب. وانما تظهر الثمره في بعض الموارد الاخرى، كما لو جزمنا باعتبار عدم الجلل في حصول السبب، بيد أنه شككنا هل صار الحيوان المذكور مذكور له المعين خالص هذا الخالص، هل صار جلالا لأن أكل الجيف أو لا؟ وهذا ما يصطلح عليه بالشك في الجلل بنحو الشبهة الموقوعية. أكل الجيف أو لا؟ إذا أكل ونبت لحم وعظم هذا صار جلل، وإلا فلا. هنا تظهر الثمرة بين الاحتمال الأول والثاني، فالجلل جزمان عدم جزمان معتبر، لكن شكينا الحيوان صار جلالا أو لا. وهنا تظهر الثمرة فإنه بناء على الاحتمال الأول لا يمكن استصحاب عدم تحقق الجلل. إذ المهم إثبات التذكية التي هي مسببة عن تقول أحسن المسببة عن عدم الجلال وليست نفس عدم الجلال، وإجراء الاستصحاب السبب لإحراز المسبب أصل مثبت، بينما بناء على الاحتمال الثاني يصح ذلك، لأن التذكية متحدة مع عدم الجلل، فإذا ثبت عدم الجلل فقد ثبت التذكية، لأن ذلك معنى الاتحاد أو لازم الاتحاد. و هاي بعد لا عينا، مو انه مو ملازم اكو بينات، هي سببيه مسببيه اذا كان هي مثل ما تقول، هاي بعد مو ملازم عقل، وانما عينا بعد شنو؟ لا اذا ثبت الشيء ثبت نفس الشيء، نفس المفروض العنوان البسيط نفس شنو؟ هذا المجموع اذا نفس قلنا، وبما ان بني الكل انثبت لا تهوي يكون ثابتا شو عيمونا ثابتا ها؟ مفروض هكذا جيد. والخلاصة من كل هذا، أريد هاي الجملة أذكرها حتى أربط بين هذه الجملة وما هي، والخلاصة من كل هذا إنما ذكره العلمين يتمو، إنما ذكره العلمان يتمو بناء على كون التذكية أمرا بسيطا، ولا تظهر الثمرة بين الاحتمال الأول والثاني إلا في مجالات أخرى. هذا بنحو الاختصار. وأما بنحو التفصيل فنقول عنوان جانبي صغير، تفصيل ما أجمل، تفصيل ما أجمل. إن الشك في حلية الحيوان له أربعة أشكال أو أربع صور، قول أربع صور، له أربع صور. الأولى أن يجزم بتحقق التذكية وبالرغم من ذلك يشك في الحلية، كما في الأرنب فإنه حتى لو جزمنا بتركيته نشك في حليته باحتمال أنه محرم في نفسه. وهذه الصورة هي التي حكم فيها العلمان قولوا وياي لأنسي بجريان أصل الحل والبراءة حيث لا يوجد شنو أصل الموضوع. هاي صورة الثانية أن يشك في الحلية من جهة الشك في تحقق التزكية لاحتمال عدم ثبوت القابلين. وهذه الصورة هي التي حكم فيها العلمان لمن بجريان الأصل الموضوعي دون أصل البراءة. والتي ذكرنا فيها بأن ذلك يتم بناء على كون التزكية أمرا بسيطا. الثالثة أن يشك في الحلية لاحتمال قرو ما يمنع من تحقق التزكية كالجلد. وهذه الحالة وهذه الصورة تعرض لها الآخند فقط وحكم بجريان الاستصحاب فيها لإثبات الحلية والطهارة، حيث قال نجري الاستصحاب بهذا الشكل. هذا الحيوان كان قبلا يطهر ويحل لو ذبح بسائر الشرائط، والآن يعني شنو الآن بعد الشك شنو طرو الجلد. نشك في بقاء ذلك فنحكم بمن بالحل والطهارة لو ذبح. هكذا قال طبيب. هذه الصورة الثالثة. الرابعة وهي الأخيرة أن يشك في الحلي لاحتمال اعتبار شرط خاص في تحقق التزكية كاعتبار أن تكون آلة الذبح حديدا لا سلزا آخر. وهذه الصورة لم يتعرض لها لا الشيخ ولا الآخر. ونحن نأخذ بالتحدث عن هذه الصور بشيء من التفصيل. عنوان جانبي: الصورة الأولى. إلى غد إن شاء الله، إن بقينا أحياء سالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.